السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هل لها مفهوم ولا ما؟ الشيخ كافر وجود مثل عدم. نص عليه بالحرف. نص عليه الشيخ ذكر هذا بالحرف. في كلامه هذا الشيخ ذكر هذا ذكره. وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث. كل من لا يرث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. كلام مستقيم. لكن إذا لم يكن دونه وارث هل له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ لأن إذا قلنا له مفهوم قلنا أن يوجد من لا يرث ويحجب. يرث الولاء ويشرح هذه الجملة ابن عبد البر. لا ما لا هذه يعني إذا قلنا إنها لها مفهوم قلنا إنه يوجد من لا يرث ويحجب. لا هو الآن في إرث مع اختلاف الدين، ومعلوم أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. يقول وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث. نقول لهذا الشرط مفهوم. إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. وإذا لم يكن له مفهوم فما معناه؟ لا، وجود الخلاف لا يفسر هذه الجملة، لا يفسر هذه الجملة. لأن مالك يقول وكذلك كل من لا يرث، كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث يدخل في هذا المحجوب لا يرث. من اتصف بمانع من موانع الإرث كالرق مثلا والقتل اختلاف الدين، كل من لا يرث يعني من هو محجوب حجب حرمان أو لا يوجد فيه سبب من أسباب الإرث، لا نكاح ولا ولاء ولا نسب، هذا لا وجوده مثل عدمه، لا يحجب أحد. إذا لم يوجد سبب ووجد أو وجد مانع سواء كان بعيد عن الميت ليس من قراباته ولا يمت إليه بسبب ولا نسب، أو لا يوجد ولا عتق ولا نكاح، هذا يستطيع الجار أن يحجب من هو من أقارب الميت باسم الجوار؟ نعم لا. فلا يوجد سبب من أسباب الإرث أو وجد مانع رقيق، نعم، أو قاتل أو مختلف في الدين، يعني وجوده مثل عدم. هذا لا في ضمن كلام الإمام مالك. كل من لا يرث لأي أمر من الأمور التي ذكرناها فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. فأقول ما فائدة الشرط إذا لم يكن دونه وارث؟ إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب. مفهومه إن قلنا إن المفهوم مراد قلنا إذا كان دونه وارث فإنه يحجب دونه وارث، يعني كان بينهما يعني فإنه يحجب من هو أبعد منه. نعم، حتى لو كان قول راجح، افترض أنه قول راجح، لكن احنا نناقش كلام الإمام مالك. كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب. هل مفهومه أنه إذا كان دونه وارث يحجب؟ هل قال به مالك أو ما قال؟ ما قال به مالك. مفهوم لا، حتى لو قلنا أنه لا مفهوم له، هو في الأصل كلام غير مفهوم يعني، إلا إذا كان مصحف أو فيه كلام حرف ساقط ولا شيء. الأب الكافر لا وجود مثل عدم، يعني كأنه ما هو موجود. كيف؟ هو ما هو بيثبت هذا. الشيخ المالكي يشترط هذا، يقول إذا لم يكن دونه وارث فمعناه أنه يحجب لو عملنا بمفهوم كلامه قلنا أنه يحجب. لا ما يحجب وجوده مثل عدم. يقول لا يرث المسلم الكافر، هذا تخريج الحديث لأنه طلب زيادة الاستثناء إلا بالولاء. قال أصل الحديث الصحيحين من طريق علي بن حسين عن عمرو أو عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومخرج كذلك عند أهل السنن. لم أقف على أي زيادة لهذا المثل بهذا الإسناد بالاستثناء لهذا المثل بالاستثناء في كتب متن الحديث ولا في الأجزاء، وإنما جاء من طريق أبي إسحاق الهمداني عن الحارث الأعور، إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا أن يكون عبدا له فيرثه، يعني موقوف وفي طريقه الحارث الأعور وهو شديد الضعف متروك عند أهل العلم. ذكر ابن أبي شيبة وأخرجه سعيد المنصور أورده البصيري في الإتحاف وابن عبد البر في التمهيد، ومع كوني موقوفا على علي رضي الله عنه إلا أنه يدور على الحارث الأعور ومن لا يحتج بمثله. وأخرج النسائي في السنن الكبرى من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو اليافي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته. وكذا الحاكم المستدرك والدارقطني والبيهقي. قال الحافظ التهذيب التهذيب قال ابن عدي له مناكير، يعني محمد بن عمرو اليافعي، وأورد له هذا الحديث واستنكره. وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا على جابر وهو الصواب. انتهى كلام الحافظ. كذا قال الدارقطني رؤيا موقوفا وهو المحفوظ. وطريق عبد الرزاق فيه تصريح أبي الزبير بالسماء حيث قال أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا يرث المسلم اليهودي ولا النصراني ولا يرثهم إلا يكون عبد رجل أو أمته. فانتفت تهمة التدليس بسماعه من جابر صراحة، وهذا ما نص عليه حافظ في الوحدة. لكن ليست العلة عنعنة أبي الزبير، العلة في ذلك أقوى. يقول وأما محمد بن عمرو اليافعي فقد ذكر ابن حبان في كتاب الثقات وقد خرج له مسلم في صحيحه. وقال ابن حجر صدوق له أوهام ووثقه الذهبي وذكره الساعدي بالضعف. وقال ابن القطان لم تثبت عدالته، وقد ضعف الحديث مرفوعا الشيخ الألباني في العروة ومال إلى وقفه على جابر. ويكون الحديث هذا موقوفا على جابر رضي الله عنه ولا يثبت رفعه. جاء في فتح الباري قال ابن بطال لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثا يقصد باب ميراث العبد النصراني. ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق، لأنه ملك العبد، لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر، فهو مال السيد يستحقه لا بطريق الميراث، وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن يورث عنه. يقول تكميل لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا اعتقه المسلم، وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال، فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي هو كالمولى المسلم إذا كان له ورثة، وإلا فماله لسيده، وقيل يرث الولد خاصة، وقيل الولد والولد خاصة، وقيل هما والأخوة، وقيل هما العصبة، وقيل ميراثه لذوي رحمه، وقيل لبيت المال فيئا، وقيل يوقف من ادعاه من النصارى كان له. انتهى ملخصا. هنا يقول لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم إلا بالولاء، هذا اللفظ بهذه الزيادة ليس حديثا، وإنما هو من قول صاحب دليل الطالب. لا، هذا قول الفقهاء الحنابلة كلهم يقولون هذا، يعني لا يقتصر على هذا الطالب، بس أنت وقفت عليه هنا. حيث قال لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء، فيرث المسلم الكافر والكافر المسلم. جاء من ذلك مرفوعا حديث جابر رضي الله عنه لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته. خرجه الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته. قال في إرواية الغليل وكذا أخرجه الحاكم من طريقهما البيهقي من طريق محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به وقال الحاكم اليافعي هذا من أهل مصر صدوق الحديث صحيح ووفقه الذهبي كذا قال. واليافعي كما قال الحافظ بالتقريب صدوق له أوهام. قلت وقد خالفه عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال فذكره موقوفا عليه. وكذا أخرجه الدارقطني أيضا قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال لا يرث اليهودي والنصراني والمسلم ولا يرثهم إلا أن يكون عبد الرجل أو أمته موقوف وهو محفوظ كذا قال الدارقطني. قلت وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه وتابعه الحسن عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. خرجوا الدارقطني والدارمي من طريق شريك عن الأشعث عن الحسن به نعم. والحسن هو البصري ومثل أبي الزبير في التدليس. وقد أخرج الترمذي الجملة الأولى منه من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير به وقال حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. قلت وفاته ومتابعة ابن جريج له والحديث ضعيف يعني في كذا في الإرواء. قلت وقد أخرج رواية الحسن الطبراني في الأوسط قال حدثنا مقدام قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر قيل له ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال لا نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلا شريك انتهى. وقال الهيثمي في المجمع وذكره الهيثمي في المجمع وقال بعده رجاله ثقات. قلت وشريك بن عبد الله القاضي ضعيف ما له أوهام لكن ما يصل صدوق له أوهام ها؟ ما أعرف تدليس شيء لكن الحكم على شريك بأنه ضعيف له أوهام وأخطأ في أحاديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد أن ذكر أثر عمر بن عبد العزيز الذي أورده مالك فقال معناه أنه لم يكن له وارث من نسب فصار ماله فيئا فجعله في بيت المال. وذلك أن ولاء المسلم يمنع الكفر من الميراث ولو أسلم ورثه كما لو كان ابنه نصرانيا لم يرثه فلو أسلم ورثه والولاء كالنسب إلى أن قال وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع عكرمة وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا فمات العبد وترك مالا قال ميراثه لأهل دينه. قال أبو عمر هذا يحضده الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يتوارث أهل الملتين وقول عمر بن الخطاب لا نرث ولا يرثون وقول لمحمد بن الأشعث في عمته يرثها أهل دينها أن يتقدم في كلام مالك. وروى ابن جريج عن أبي الزبير أنه أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا يرث المسلم يهوديا ولا نصرانيا إلا أن يكون عبده أمته وهذا عندي أنه مات عبدا لا معتقا لأن الولاء والنسب في ذلك سواء. قال الموفق في المغني رحمه الله وإن اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت لا نعلم فيه خلافا. وإن اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت لا نعلم فيه خلافا. وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين؟ فيه روايتان إحداهما أنه يرث روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز قال أهل الظاهر. واحتج أحمد بقول علي الولاء شعبة من الرق. وجمهور الفقهاء على أنه لا يرث مع اختلاف دينهما لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم ولأنه ميراث فيمنع اختلاف الدين كميراث النسب ولأن اختلاف الدين مانع من الإرث فمنع الميراث بالولاء كالقتل والرق يحققه أن الميراث بالنسب أقوى فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى. ثم قال وهذا أصح بالأثر والنظر والله أعلم. ما كتاب الشيخ فؤاد الجلية معك ها؟ إيش قال؟ والله ليت الكتاب يجي. هذا معروف هذا طريق الحنابلة لكن لعل الشيخ ألف الكتاب في أوائل عمره بلا شك، يعني في الخمسينات في أوائل عمره، فلعله قبل ولا تسنى له مراجعة المسألة، يعني قلد فيها الأصحاب من قبل، ولا مثل هذه الأخبار التي ذكرت لا يثبت بها حكم. وإشارة الموفق وكنت أريد أن أؤكد عليها أن الكفر ما دام مانع من الإرث الثابت بالنسب فلا أن يمنع ما كان بالولاء من باب أولى، لأن النسب أقوى، مع أنه لم يثبت فيه خبر. نعم، لكن يبقى أنه أبوه، يبقى أنه ينتسب إليه، يبقى شو من عمله؟ ها؟ إيه؟ لا، إنه عمل غير صالح، هو عمله لكنه غير صالح. ينسب ابن نوح، ما في أحد ما بدون خلاف هذا إنه ينسب. ينسب شرعي أنه ولده وأنه ثابت أنه له، إذ قال نوح لابنه إلا أنه عمل غير صالح. يقول هذا سائل، يقول عندي سؤال، هل المذهب المالكي صحيح؟ المذهب المالكي ينسب إلى إمام دار الهجرة نجم السنن مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، وهو إمام مجمع على إمامته بين المسلمين، ومذهبه مذهب معتبر كسائر المذاهب الأئمة المعتبرة المعروفة في مذاهب فقهاء الأمصار والتي يعتد بها وفاقا وخلافا. ويقول هل عقيدتهم سليمة؟ أما الإمام فلا إشكال في أن عقيدته عقيدة سلف هذه الأمة وأئمته، بل هم من الأئمة في هذا الباب. وأما أتباعه فكأتباع غيره، يعني كونهم ينتسبون إلى أحمد في الفروع لا يعني أنهم تابعون له في كل ما يقوله في الأصول. نعم يوجد الغالب من أتباعه أنهم على عقيدته، لكن يوجد ممن ينتسب إلى أحمد من عنده أو لديه شوب بدعة، يوجد من ينتسب إلى الإمام الشافعي من في عقيدته شيء من الابتداع، يوجد من ينتسب إلى الإمام مالك كذلك، لا سيما من تأخر من أتباع الأئمة، وكذلك الحنفية. المقصود أن اتباع الإمام في الفروع لا يعني متابعته في كل ما يعتقده في الأصول، لا يعني أنه متابع له في كل ما يعتقده في الأصول. نعم هذا الأصل أنه ما دام تابعه في الفروع ولا سيما المتقدمين من أتباع الأئمة هم على عقيدته في الغالب، لكن كثرت المخالفة في العقائد عند المتأخرين للأئمة. يقول وعقيدتهم سليمة لأنني سمعت بالمذاهب التي من قبل أو من قبل موريتانيا أنهم يدعون المذهب المالكي ولكنهم يفعلون أشياء تخالف المذهب المالكي، أما من حيث الاعتقاد فهو موجود، يعني موجود في المالكية وفي غيرهم، وأما من حيث المخالفة في الفروع فمرد ذلك ومنشأه إلى اختلاف أقوال الإمام وما ينسب إليه من روايات، فقد تقف على رواية منسوبة للإمام وعمل أصحابه بعضهم على هذه الرواية بعضهم على الرواية الأخرى، يعني كسائر المذاهب. هذا من ليبيا يقول نرجو عرض هذه الأسئلة. السؤال الأول، ما الفرق بين خوف العبادة وخوف السر؟ أرجو التوضيح لأنه يقع إشكال كبير في فهم الفرق بينهما. السؤال الثاني، ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح الأصول الثلاثة عند قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قال إن الخطاب موجه لجميع الناس من بني آدم، فهل يعني هذا أن الجن غير مخاطبين بهذا الخطاب؟ بهذا الخطاب الناس لا يدخل فيه الجن، لكنهم مخاطبون بالعبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني كونهم مخاطبين بالعبودية بغير هذه الآية، لأن هذه الآية تخاطب الناس والجن ليسوا من الناس. أما الفرق بين خوف العبادة وخوف السر، في أحد يعرف فرق؟ هذا كلام. يقول ما الفرق بين خوف العبادة وخوف السر؟ نعم. إيه. أنا ما يلزم ما بعرف الضريح. يقول أنا باستمرار. لا لا تقديس السر عندهم هذا يطلقونه مثل ما نقول قدس الله روحه ونور ضريحه هذا تبو تداول عند أهل السنة ولا فيها إشكال. يعني طهر الله روحه ونور قبره له هذه ما في تداولها أهل السنة. بينما المبتدع يقول قدس سره أو قدس الله سره. يرجع إلى الخوف، يرجع إلى خوف العباد، يرجع إليه، يرجع إليه. لا هم يعتقدون في أوليائهم أنهم ينفعون ويضرون، أنهم ينفعون ويضرون، ينفعون ويضرون، ولذلك يتوقعون ممن لا يحسن بهم الظن أو يسيء بهم أو مثلا يخالف ما اعتيد عندهم من تعظيم لا يليق إلا بالله جل وعلا أن هذا سوف يصاب من قبل هذا المدعى ولايته. على كل حال الخوف عبادة، يعني من العبادة لا يصرف إلا الله جل وعلا. أما الخوف الجبلي الذي جبل عليه المخلوق هذا لا يستطيع أحد التنصل منه. نعم. لا أصل الإنس هم في مقابل الجن، الإنس في مقابل الجن، فيقصد من الناس بنو آدم. يقول لدينا مسابقة في رسم الزهور عبر الإنترنت، الاشتراك بالمسابقة ترسل الصور عبر الشبكة العنكبوتية بمبلغ معين من المال، ثم تعلن النتائج وترسل الصور بمبلغ من المال ثم تعلن النتائج الأول والثاني والثالث. أولا مسائل السبق الذي جاء فيه النص هو ما يعين على الجهاد في سبيل الله، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وكلها مما يستعان به على الجهاد. وما عدا ذلك منفي لقوله لا سبق، والمراد بالنفي النهي. شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ألحقوا أبواب العلم الجهاد، وقالوا إن العلم باب من أبواب الجهاد فيجوز السبق فيه، فما يعين على تحصيل العلم يجوز السبق فيه، وما عدا ذلك فلا، يبقى على الأصل. والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن منه ما يلحق بالميسر، ومنه ما يكون في الأمور المباحة من طرف ثالث، ومنه ما يدخل فيه المحلل، ويرجع في مثل لهذه المسألة لكتاب الفروسية للإمام ابن القيم أطال في تفصيلها. هذا يقول لأول مرة أسمع باب الفرائض، فهل لو أكملت معكم سأفهم أم أنه لا فائدة بعد الآن؟ وكيف يمكنني تدارك ما سبق من اللقاءات؟ ثم لماذا لا يكون هناك إعلان قوي لمثل هذه اللقاءات المباركة إلى آخره؟ تسمع هذا الباب في هذا الكتاب وتستفيد إن شاء الله تعالى، وتسمع كتاب الفرائض في كتاب آخر وتستفيد إن شاء الله تعالى، وتضم الفوائد بعضها إلى بعض وتتكون لديك المعرفة بهذا العلم، لأن هذا العلم مثل ما ذكرنا سابقا أنه علم محصور يمكن الإحاطة به، تمكن الإحاطة به. ولو قرأ هذا السائل كتابا مختصرا في الفرائض كالرحبية مع شرح من شروحها أو الفوائد الجلية لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله استفاد كثيرا. يقول في رد التحية بأفضل منها، إذا ألقي السلام بالصبي، ألقي السلام شو؟ لا ما في هباء أيضا، شو في شيء قاله الصي؟ نعم يقول إذا ألقي السلام، أنا قلت الصبي لأن ما في أظن أقرب منها، لأن أقول بالصي بس انتهى. لا لا ما قال السلام، لا لا قال بالصي، لا لا يوضح السؤال ومراده به. يقول هناك ما يسمونه بالليزر يستخدم لإزالة الشعر من أماكن في الجسم كاليد وغيرها، وهي عبارة عن أشعة يعرض لها الجسم فتحرق هذه الأشعة أصل الشعر من الداخل فلا تظهر إلا بعد مدة وقد لا تظهر. يقول ولست أقصد الليزر الذي يظهر الجلد بعده كأنه يظهر الجلد بعده كأنه محروق، لا، وإنما يكون شكله بعده عادي طبيعي وليس محروق، وقد سمعت أن هذا يعتبر كي، فيخرج صاحبه من 70,000 الذين ذكروا في الحديث وهذا يفعله كثير من الملتزمات فضلا عن غيرهم، فما الحكم؟ إزالة ما تجوز إزالته، إزالة ما يجوز إزالته من البدن بأي وسيلة لا تضر الإنسان جائزة، مع أن الأصل والأفضل اتباع ما جاء في النصوص، فما ينتف ينتف وما يحلق يحلق، حتى ذكر بعض أهل العلم أن استعمال النتف في موضع الحلق ضار واستعمال الحلق في موضع النتف ضار، يعني قد لا يبين الضرر يكون ضرر يعني كبير أو يتأثر به الإنسان، لكن ذكروا هذا، يعني من راجع تفسير القرطبي في تفسير سورة النساء وجد أن نتف ما يحلق ضار والعكس ذكره. فالأولى اقتفاء ما جاء بالنصوص، لكن بعض الناس يقول أنا لا أطيق النتف، نتف الإبط أنا لا أستطيع أن نتف الإبط، نقول إذا كنت لا تستطيع فالأمر في سعة الله الحمد. ومثله الليزر إذا كان ما فيه ضرر بحال من الأحوال فهو آلة لإزالة الشعر والمطلوب الإزالة، هذا فيما تطلب إزالته، وما يباح إزالته أيضا لا إشكال فيه. نعم، لا ليس بكي، المراد بالكي بالنار التي لها لهب، لأن ما يشبه النار قد لا يأخذ حكم النار. الآن النزاع في الدفايات مثلا الكهربائية التي يصدر منها دفء، نعم بعضهم يقول نار لا يجوز أن يستقبلها المصلي، نقول هذه تختلف عن النار التي تعبد من دون الله، يعبدها المجوس وغيرهم، وكذلك ما يحصل من حرق أو صعق للحشرات بالكهرباء هذا يختلف عن التعذيب بالنار. نعم، لا لا ما في إشكال، كان الإمام أحمد يطلي جسده بالنورة. قصر جسد الشيخ، قصر جسد الحج لو أزال شعر رأسه بالمزيلات الحديثة في ذلك البأس، ما في إشكال في الجملة، لكن الأصل الحلق أو التقصير، هذا الأصل الذي جاءت به النصوص. السؤال الأخير هنا يقول الفتوى ليست من المفتي إنما من أحد المنتسبين لعلم الشرع للأسف، شو يقول؟ ها؟ لا يمكن، كلام مبتور، كلام مبتور الظاهر. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال يحيى قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه، ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت. إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه، فيقول بنو الرجل العربي: قد ورثه أبونا، فليس ذلك لهم من يرثوه بغير علم ولا شهادة، إنه مات قبله، وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. قال مالك رحمه الله: ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان، ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما، فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. قال مالك رحمه الله: ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل، فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، إيه اللي آخر باب السابق هات. ويقصد اللي ممالك يعني صور. طيب. يقصد أن الأرض يمنع من الكرس لأسباب، إذا كان مختلف في الدين هو لا يرث، وبالتالي لا يحدث الأرض. إذا كان رقيق لا يرث، هو لا يحدث الأرض. طيب. إذا كان قاتل هو الذي قتل الولد لا يرث ولا يحدث الأرض. طيب. طيب. إذا انتقلنا إلى الإخوة، الإخوة لا ترث مع الأب، هي لا ترث مع الأب، وفي نفس الوقت تحجب الأم، فهو قصد بشرط إذا لم يكن دونه وارث، يعني إن لم يكن المنع من الإرث بسبب وارث. يعني الإمام مالك يقول بهذا، هل هذا مذهب الإمام مالك؟ نحن لو فهمنا، لو قلنا أن هذه الجملة مفهومة، هذا مفهوم، لكن ما يعرف هذا عند المالكية. يعرف عندهم أن من لا يرث وجوده مثل عدمه، وجوده مثل عدمه، هو قائم به المانع. لا، الإخوة ما قام به المانع، المانع اللي منعهم من الإرث ما قام به المانع. من الذي حجب الإخوة وهو لا يرث؟ وجوده مثل عدم، إذا لا يحجب. إيه هم حاجبين، لأن ما عندهم هذا إجماع، كون الأخوة الجمع الأخوة يحجبون الأم. الأخوة هنا ترث ولا لا ترث؟ الأخوة يرثون. لا ما يرثون. ليش؟ ما إيش؟ الأب الوجود مثل عدمه. لا، الأب الآن وجوده صحيح. لا ما هو بصحيح، مدام قاتل ما هو بصحيح. إحنا فصلنا المثال إلى أربع صور. الصورة الأولى. نبي صورة واحدة توضح لنا المثال. الصورة الواحدة هي أن الأب والأم والإخوة. طيب. الأب يحجب الأخوة. طيب. لأن الإخوة الآن لا ترث. طيب. والسبب وجود الأقرب وهو الأب. طيب. هل الإخوة لم ترث أثرت وحجبت غيرها؟ نعم، أثرت وحجبت الأم من الثلث إلى الثلث. وكذلك كل من لا يرث. إذا لم يكن دونه وارث. يعني وارث لم يرث بسبب غير أنه حجب بغيره، فهو لم يرث بقتل. وما قال إذا كان دونه وارث، نقول هذا الكلام. يقول إذا لم يكن دونه وارث، هذه حالة، هذا إثباته، وأنت عندك إثبات وعنده نفي. شيخنا، طب المفهوم منها، المفهوم الآن اللي احنا ممكن نخل به أنه يوجد من لا يرث في وجود من هو أقرب منه ويحكم هذا ما عندنا إشكال. شوف عبارة الإمام، دقق فيها، هو ما بيقول إذا كان دونه وارث، يقول إذا لم يكن دونه وارث، هذا محل الإشكال. لا يرث هو لا يرث وليس دونه وارث، يعني يرث، وسبب عدم الإرث ألا يكون هناك وارث، إنما منع من الإرث بسبب القطع أو بسبب اختلاف الدين أو بسبب الرق. هذا تفصيل معروف. إذ لم يكن هناك وارث، أنت الآن أشوف الله يبارك فيك، أنت كنت بتدخل الموانع فلا قيمة لهذه الجملة. لا قيمتها الصورة الأخيرة فيه وارث دونه، نعم. وأنت أثبتت مالك نفى، ما نحل الإشكال أبد. تأملها جيدا شوف. السبب في عدم الإرث من لا يرث، السبب في الإرث في عدم الإرث. أنت قلت بمثالك أنه يوجد أقرب منه، نعم. وهو يقول إذا لم يكن دونه وارث. هذه الحالة التي لا يحكي يعني قط، هو قاتل اختلف دينه رقيق لا يرث وفي نفس الوقت لا يحدث، هذا المقصود. إذن لسنا بحاجة إلى هذه الجملة. لا، في حاجة في صورة واحدة اللي هي صورة الإخوة مع الأم مع الأب، إن الإخوة راح تحدث. لا لا لا، هو ينفي وأن تثبت، يقول إذا لم يكن دونه وارث، وأن تقول إذا كان دونه وارث. سأسأل عنها يا شيخ. ها؟ عكس ما تقول، أنت أثبت وجود الأب لأنه دونه، وهو يقول إذا لم يكن دونه، إذا لم يكن هناك وارث يحدث الأبعد منه، هل الأبعد يؤثر يحدث؟ أنت كلامك عكس ما يقول الإمام رحمة الله عليه. هل أنت المسألة اللي ذكرتها ما نختلف فيها؟ طيب طيب. الآن الأب لا يرث. طيب. ليش ما يرث الأب؟ متى لا يرث الأب؟ بوجود الموانع. نعم. الآن وكذلك ما في إلا إذا وجد، إذا كان قاتل ولا رقيق ولا. نعم. وكذلك كل من لا يرث، الأب لا يرث. إذا لم يكن دونه وارث. ما في هناك وارث منع الأب، إنما منع الأب لسبب آخر غير أن هناك وارث أقرب منه. زين، فإنه لا يحدث أحدا بالفعل، الأب لا يحدث الأخر لأن به مات. واضح كده المسألة؟ ننتقل إلى الصورة الأخيرة، الأب مع الإخوة مع الأم. طيب الأب الآن هننتقل للإخوة، والإخوة هي التي تمنع من الإرث، علشان نشوف مفهوم الجملة اللي احنا نبدأ احنا توحيد وطلعنا الخط بسببه. الإخوة والأب والأم، الإخوة منعت بالأب لأنهم دونه وفوقه. نعم. سؤال، وكذلك كل من لا يرث الإخوة لا ثالث. إذا لم يكن دونه، لو قال إذا كان دونه، إذا كان دونه وارث كان صحيح كلامه. الجملة تصير صحيحة لما نقول شيء وكذلك كل من لا يرث إذا كان هناك دونه وارث، صحيح هذا الكلام. أحدا من الأرض، هذا الكلام صحيح، لكنه ينفي، يقول إذا لم يكن، ما بيقول إذا كان. ما هي نفي نفي الإثبات؟ لا لا. نفي جملتين. لا لا. لا لا. النفي متجه إلى جملة والثاني متجه إلى جملة أخرى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك، يعني من الوارث والمورث، الوارث والمورث، لأن من شروط الإرث العلم بموت المورث، وأن من يرثه موجود وقت موت المورث. إذا جهل الأمر فلا يدرى من السابق، زيد أو عمرو، لا يدرى من السابق، الأب أو الابن، لا يدرى من السابق، الأخ أو أخوه، ماتوا في وقت مقارب بينهما شيء يسير وجهل السابق منهما، فما العمل؟ وهو ما يعنون له في كتب الفرائض بميراث الغرقى والهدمى، يعني مجموعة ممن يرث بعضهم بعضا غرقت السفينة فماتوا جميعا، أو جلسوا تحت سقف فسقط عليهم فماتوا جميعا، أو كانوا في سيارة فحصل لهم حادث فماتوا جميعا. من الذي يرث ومن الذي يورث ولا يعرف المتقدم من المتأخر. لكن لو كانوا في السيارة جميعا ثم مات بعضهم فورا ونقل بعضهم إلى المستشفى ثم ماتوا بعد ذلك بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، هذا يعرف المتقدم من المتأخر. لكن الكلام فيما إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل، يعني يقتل الولد مع أبيه ما ورثوهم. لماذا؟ لأنه جهل السابق منهما فيورث، وجهل المتأخر فيرث. ويوم صفين ويوم الحرة، يوم الجمل معروف أنه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الجمل ومعها من معها من خيار الصحابة، حصل ما حصل من الفتنة. ويوم صفين كذلك، ويوم الحرة مدينة حينما استبيحت بسبب غزوها واستباحتها من أهل الشام. ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا، لم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا للعلة المذكورة، إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال الإمام مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أهل أحد من أهل العلم ببلدنا. يعني على كلام الإمام هنا، وهو الذي نقل عليه أنه لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلك بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، مثل هذا يحصل بكثرة في حوادث السيارات. إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء، يعني غير من مات معه، من بقي بعده هم الذين يرثون ولو بعدوا إذا لم يوجد أقرب منهم، إذا كانوا من الوارثين وكان الذي معه أقرب الناس إليه. هذا رأي الإمام مالك. طيب، يقول رحمه الله: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك. بالشك يعني يغلب على الظن أن هذا تأخر، يغلب على الظن أن هذا تقدم، يشك هل هذا تقدم أو تأخر، يظن أنه لا، ما يكفي هذا، لا بد من العلم بوجود الوارث بعد موت المورث. ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، يعني بما يورث العلم من رؤية مثلا أو شهادة تقوم بها الحجة. إيه؟ كيف يعني؟ هل حجبوا الذين ماتوا معه أو ما حجبوا؟ لا، وجودهم مثل عدم. ماتوا جميعا وهناك أخوة، هل ما يتأثرون أبناء الابن؟ يحجبون بهذا. ليش؟ ما يدرى عنهم، ولا يوجد أقرب من أبناء الابن. إذا حجب أبناء الابن فمن باب أولى، حجب الأخوة وحجب الأعمام، ما بقي أحد. يقول: طيب، المعروف عند الحنابلة والشافعية وغيرهم أنه في مثل هذه الحالة، في ميراث الغرق والهدم، أنهم يتوارثون، كل واحد يرث من الثاني من تلاد ماله، لا مما ورثه منه. قالوا: دفعا للدور. يعني مات زيد وهو يملك 100,000 ومعه زوجته وهي تملك 100,000 ولهم ورثة أولاد وبنات، لكن بالنسبة لهؤلاء هي ترث منه الثمن، ثمن ماله اللي في بلده اللي ما ورثته منه أو ما ورثه منها، ويرث منها الربع، فهو يؤخذ له من مالها خمس وعشرين ألف، ويؤخذ لها من ماله 12,500. هذا المال القديم، هل نقول أنها ترث من 25 التي ورثها منها، ويرث من 12.5 التي ورثت منه؟ أقول لا، الطارف هذا الجديد ما ترث ولا يرث منه، دفعا للدور، لأنه تستمر المسألة، تستمر المسألة، يعني نظير قسمة 10/3، تنتهي ولا ما تنتهي؟ ها؟ ما تنتهي. هل نقول إن لو لزم على هذا الدور واستمرينا نقسم إلى أن لا يبقى إلا شيء لا يمكن قسمته، أو نقول نكتفي بما ورثه من تلاد مالي كما يقول الشافعية والحنابلة دون الطريف، لأن لا تتسلسل المسألة إلى ما لا نهاية. الإمام رحمه الله يرى أنه لا توارث هنا، يقول لا توارث بينهم. وهل يختلف الحال فيما إذا ادعي تقدم أحدهما على الآخر أو لم يدع ذلك؟ نعم، بدون بينة، الدعوة بدون بينة، جاءوا عيال الولد قالوا والله الجد ما تقبل أبونا، وجاءوا أولاد الصلب قالوا لا أخونا ما تقبل الأب. ليش؟ لماذا أوردتها أنا إلا لهذا؟ أنا ما أوردتها إلا لهذا، لكن هل تقبل دعوة بدون بينة لتكون مؤثرة ولا ما تقبل؟ أنا أقول حين من فرق بين حال الدعوة وعدم الدعوة؟ ما وجهة نظره؟ أن الدعوة ولو كانت غير معتبرة لها أثر في مثل هذا؟ أن الدعوة بدون بينة ما لها قيمة، ولو ثبتت هذه الدعوة ببينة انحل الإشكال كله من أصله، كان التوارث طبيعي عادي، لكن المسألة في دعوة لا يسندها بينة، هل لها أثر في الميراث أو لا أثر لها؟ ها؟ من أهل العلم أن يقول لها أثر. على كل حال يقول قال مالك لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه أبوه، فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا، يعتقه هو المولى المعتق والمعتق يهلكون، فيقول بنو الرجل العربي المعتق قد ورثه أبونا. لماذا؟ لأنه مات بعده، فليس ذلكم لهم أن يورثوه في غير علم ولا شهادة. يعني هذه دعوة قبلت ولا ما قبلت؟ ما قبلت، إنه مات قبله وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. قال مالك من ذلك أيضا الأخوان للأب والأم الأشقة يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فميراث الذي لا ولد له لأخيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. لماذا؟ لأن أخاه الشقيق لم يرث منه، فلا ينتقل هذا النصيب الذي ورثه منه لولده. قال ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها فلا يعلم أيهما مات قبل، فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا، على ما تقدم في الباب الذي يليه. سلام الله عليك. باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك رحمه الله: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك رحمه الله: وعلى ذلك أدركت رأي أهل العلم ببلدنا. وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. يقول رحمه الله تعالى: باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. الملاعنة أن يتهم الرجل زوجته بالزنا ولا يكون عنده من يشهد معه، لا يستطيع أن يأتي بالشهود الأربعة فيدرى عنه العذاب، إما أن يقام عليه الحد، حد القذف، أو يدرى عنه حد القذف باللعان، فيشهد على نفسه أربع شهادات أنه صادق، ثم يلعن نفسه في المرة الخامسة إن كان كاذبا. والمرأة كذلك تشهد أربع شهادات بالله جل وعلا إنه كاذب، ثم الخامسة تشهد بأن غضب الله عليها أو تدعو على نفسها بذلك إن كان صادقا. ويترتب على هذا اللعان الفرقة المؤبدة وانتفاء الولد. انتفاء الولد من الأم ولا من الأب؟ من الأب. هل يستطيع أحد أن ينفي الولد من الأم؟ لا يمكن، لا يمكن. وانتفاؤه من أبيه هذا حكم شرعي، وإن كان الاحتمال أنه له أو لغيره، فإن كان صادقا فهو لغيره حقيقة، وإن كان كاذبا في دعواه كان الولد له حقيقة وحكما ليس له، انتفى باللعان. ومثله ولد الزنا، إذا وجد الزنا الحقيقي وولدت هذه المرأة من الزنا، فإن كانت ذات زوج لم ينتفع عن صاحب الفراش إلا باللعان، ثبت للزوج والزوجة إلا باللعان على ما تقدم. وإن كانت غير ذات زوج فالولد لها وللعاهر الحجر، فالولد لها والعاهر حجر. ومقتضى كون الولد في هاتين الصورتين ينسب لأمه دون الأب، دون الزوج الملاعن ودون الزاني، هذا من باب الحكم الشرعي الذي تترتب عليه آثاره. هل يلزم هذا الولد ببر من لعن أمه وإن كان كاذبا في دعواه، أو يلزم ببر الزاني بأمه ولو علم عينه وشخصه؟ لا يلزم، لأنه ليس له. وتبعا لذلك فإنه لا يرثه، وإنما يرث من الأم. الأم مقطوع بأنه خرج منها، ومعروف هذا. ولذلك الشهادة على الولادة بالنسبة للأم تتسنى بالرؤية، بينما بالنسبة للأب لا يمكن إثباتها إلا بالاستفاضة. بالاستفاضة، مع أنه يثبت للأم بالاستفاضة، لكن الرؤية ممكنة أن هذا الولد خرج من هذه المرأة، لكن كيف يقال أنه خرج من هذا الرجل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالاستفاضة. ولذا يرث الولد من الأم ولا يرث من صاحب النطفة ولو كانت له حقيقة في الصورتين. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إذا مات ورثته أمه. لأن الأم لا يمكن نفيها، لا حقيقة ولا شرعا، هي أمه، ورثته أمه. ولذا يرى كثير من العلم أنه ينسب إليها فلان بن فلانة. ويقال، قد قيل عن بعض أهل العلم أنه قال: إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم جمع أم. وقالوا تشريفا لعيسى ابن مريم وسترا على أولاد الزنا يدعى لأمه. وغيرهم حتى من عرف أبوه، يعني عموم الناس يدعون بإمامهم من أجلهم. هذا كلام ليس بالصحيح، إنما يدعى بأحب الأسماء إليه إن كان مؤمنا، وإن كان على خلافه دعي بما يناسبه. أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، إخوته لأمه حقوقهم، لكن إخوته للأب أو الأشقاء، يعني الأب عرفنا أنه انتهى حكمه وجوده مثل عدمه، فلا يرثه إخوته لأبيه، هذا لا إشكال كما تقدم في ميراث أولاد الأم. وأما إخوته الأشقة الذين هم من أولاد هذه المرأة وإن كانوا ينتسبون ذاك الرجل، فهم في الحقيقة إخوة لأم على ما تقدم، على ما تقدم. وإخوته لأمي حقوقهم، ويرث البقية، ويرث البقية يعني من تركته موالي أمه إن كانت مولاه، وإن كانت عربية، والإمام مالك رحمه الله كرر العربية والعربي وكذا، يعني هذا وصف مؤثر أو غير مؤثر. إن قلنا إن العربي لا يمكن أن يسترق ولا يكون مولى ولا يعتق، كان وصف مؤثر. وإذا قلنا إن العربي يسترق بسبب الكفر بالأسر، فهذا كلام الإمام مالك لا مفهوم له. وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمي حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين، لأنه لا بد أن يبقى، نعم يبقى إذا كان ما له إلا أم وإخوة لأم، لأنها ترث في هذه الحالة كم؟ جمع من الأخوة السدس، طيب، ولهم الثلث ويبقى النصف. ويقول وكان ما بقي للمسلمين، يعني إذا لم يوجد عاصب. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، يعني مثل ما قال ابن الزبير، عروة بن الزبير. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم بلدنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.